الحياة مراحل ومواقف وفواصل. إن كانت فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا. عند الإقرار تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من نعم الله عز وجل علينا في هذه الأرض هذه الزروع وتلك الأشجار وهذه الثمار، بل ضرب الله عز وجل فيها المثل بذلك اليوم الآخر. قال الله جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وضرب الله عز وجل بهذه الأشجار أمثلة في القرآن، منها قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يضرب أمثالا لكلمة طيبة وأخرى خبيثة، يضرب مثلا باليوم الآخر بهذه الأشجار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أيضا أمثلة بهذه الشجرة بالمؤمن أو بغيرها من الزروع بالمنافقين وغيرهم. لكن هل هناك فضل في هذه الأشجار وتلك الزروع؟ الناس تزرع لتأكل، الناس تنبت الأشجار وتغرس الثمار وتنبتها لما؟ لتأكل وتقتات منها. لكن لو احتسب الإنسان الأجر عند الله عز وجل في زرعه لتلك النخلة أو هذه الشجرة أو هذه النبتة، حتى النبات الذي لا يأكله الإنسان، هذه الزروع والنباتات لو احتسب فيها الإنسان الأجر عند الله عز وجل لكان له أجر عظيم. واسمع لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، زرع نبات شجر أي شيء تزرعه في الأرض، قال: فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وتخيل من زرع حديقة أو مزرعة بأكملها أو أنبت شجرة من الأشجار فجاءت الطيور عليها كل صباح حطت عليها فأكلت منها، أو جاء النحل الذي يطير في الهواء فأخذ شيئا من ثمارها أو من أزهارها فاقتات منها، أو جاء إنسان فأكل منها أو من أهل بيته أكلوا من هذه الشجرة، أو جاءت بعض الحشرات أو الهوام أو الديدان أو مما ينبت ويدب على الأرض فأكل من هذه النباتات وهذه الأشجار إلى أن تقوم الساعة، كلها في ميزان حسناته ذلك الذي زرعها أول مرة والذي سقاها والذي أنبتها، كلهم يشتركون في الأجر لشجرة زرعت على وجه الأرض. الفرق أن هذا الذي زرع تلك المزرعة لم يحتسبها عند الله جل وعلا فلم يكن له فيها أجر، أما ذاك الذي زرع فإنه احتسبها عند الله جل وعلا فكتبت له بها صدقات. ليس من الناس الذين يأكلون فقط، وليست من الطيور التي تحط عليها فقط، بل حتى الحيوانات، حتى الحشرات، حتى الديدان، حتى الهوام التي لا ترى بالعيون كلها في ميزان حسناته عند الله يوم القيامة. فضل، وما أدراك ما هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل لمن يزرع ويغرس الغرس. الناس اليوم في الأرض يفتخرون أنهم يحافظون على البيئة وأنهم يزرعون الأراضي وأن البيئة الخضراء هي أفضل البيئات، وما علموا أن شرعنا وديننا يحث على الزراعة والاهتمام بالأشجار لأن فيها فضل عند الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على استغلال الوقت في الزراعة ولو كانت الوقت الضائع، ولو كان آخر وقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو آخر وقت لنهاية هذه الدنيا؟ قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. فسيلة تلك الحويصلة التي يريد الإنسان أن يزرعها في الأرض، فسيلة نبتة صغيرة ينبتها في الأرض تحتاج إلى زراعة، تحتاج إلى سقي ماء، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى زمن طويل حتى تثمر. لكن النبي يقول: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل. أي حتى في هذا الوقت الذي قامت فيه الساعة، ومن سيستفيد ومن سيجني ثمار هذه الفسيلة؟ لا أحد. الساعة قامت، لكن لحث الشريعة على زراعة الزروع وعلى إنبات النباتات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل، وما تفعلوا من خير فإن الله عز وجل به عليم. الله عليم بالنيات. إن زراعة الزروع أمر طبيعي، البشر يفعلونه، المؤمن والكافر، الصالح والفاجر، كل ما احتاج الإنسان إلى النبات فإنه يزرع، سواء كان لحاجة أو لتجميل منزل أو لشم رائحة أو لجمال يأخذ منه الزهور وغيره. الإنسان يزرع نيات كثيرة، لكن من من هؤلاء من البشر من يخلص النية لله عز وجل في زراعته؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الناس يشتركون بالأعمال، بالزراعة، المزارع، بل أحيانا يزرع الإنسان لأجل ملعب، يزرع حشيش لملعب يدوسه برجليه، هل له فيها أجر؟ والله لو احتسب هذه الحشرات والطيور التي تنزل وهوام الأرض التي لا نراها تأكل من هذه الحشائش وهذه الزروع، لو احتسب الإنسان الأجر عند الله لناله بذلك الأجر العظيم. لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يحتسبون الأجر عند الله في أعمالهم وزروعهم ونباتاتهم وأشجارهم؟ بعض الناس عند بيت يبي يزرع كم شجرة أمام بيته علشان يجمل البيت، هل له فيها أجر؟ نعم، وإن لم تثمر أي ثمرة له فيها أجر. الحشرات، الطيور، الهوام التي تأكل من هذه الأشجار، بل من يستظل بظل هذه الشجرة له فيها صدقات عند الله جل وعلا. جاء طير فاستظل بظلها، جاء إنسان فاستظل بظلها، استظل بظل هذه الشجرة لسنوات طويلة من خلق الله ما لا يعلمه إلا الله. من منا يحتسب الأجر وهو يزرع الأشجار وهو ينبت النبات وهو يسقي تلك الثمار ويسقي تلك الأشجار؟ لو احتسب الإنسان الأجر عند الله عز وجل لناله الأجر العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقص علينا قصة رجل من بني إسرائيل في زمن غابر. هذا الرجل كانت عنده مزرعة. يقول، يقص النبي قصة رجل يمشي في أرض فلا، فسمع في السماء، سمع في السماء ملكا يقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. تعجب الرجل: لم حديقة فلان؟ اشمعنى فلان؟ يقول: فتبعت الغيم أينما ذهبت أتبعها، من يشوف السحابة هذه وين تروح، فإذا بها تمطر والماء يسيل حتى وصل إلى مزرعة لرجل. يقول: فسلمت عليه وتعرفت عليه، قلت له: ما اسمك؟ قال: أنا فلان. يقول: تعجبت، نفس الاسم الذي سمعته في السماء، اسقي حديقة فلان. يقول: فقلت له: أستحلفك بالله، ما تصنع في حديقتك؟ شفتوا أنت بالحديقة؟ قال له: أنا أوزع حديقتي ثلاثة أثلاث، ثلث آكل منه أولادي، أنا وأهل البيت نأكل منه وقت الحصاد، وثلث أتصدق به، والثلث كثير، ما يتصدق بنصف المحصول. قال وثلث أرجعه في الحديقة، لازم يرجع عشان يزرع مرة ثانية. يقسم حديقته ثلاثا، من يفعلها؟ يزرع نيته جزء من هذه الزراعة وهذا المحصول وهذه الحديقة لله جل وعلا. فعلم الرجل لما يسخر الله سحابة لأجل حديقة مثل هذه. من من الناس من اليوم فصاعدا إذا ساق حديقة منزله أو عنده مزرعة يستمتع بها مع أطفاله أو زرع شجرة في أرض ميتة قاطرة أو وضع بذرة فشقاها، من من الناس يخلص النية لله جل وعلا ويحتسب الأجر عند الله؟ فما استفاد من هذه الشجرة أي كبد رطبة وأي حي على وجه الأرض إلا كتبت له بها صدقة. إنها فضيلة من الفضائل وأجر عظيم نحن عنه غافلون، فلنحتسب من اليوم فصاعدا، فإن الفضل عظيم والأجر واسع والله عز وجل كريم. باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح. من فضائل الأعمال وكرائم المرؤات شيء يسمى الشفاعة، أن يشفع المسلم لأخيه المسلم ليقضي له حاجة أو يرجع له حقا أو يدفع عنه ضرا ويزيل عنه مظلمة أو يصلح ويعدل بين اثنين. هذه الشفاعات التي يفعلها الناس اليوم كثيرا ربما لا يخلصون فيه النية لله جل وعلا، ولو أخلصوا النية لله لأجروا أجرا عظيما. من يشفع شفاعة حسنة يكن له، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة السيئة أن يدفع الإنسان خيرا عن إنسان فيمنع حقا لمستحق، أو يشفع لشيء فيه معصية لله جل وعلا يكن له كفل منها. الشفاعات أن يدفع الإنسان ظلما عن أخيه المسلم، أو يذهب معه إلى وزارة، إلى مؤسسة، إلى حاكم، إلى مسؤول، إلى تاجر، إلى أي شخص، فيذهب مع أخيه الضعيف المسكين ليشفع له عند ذلك الرجل أو هذه الجهة أو تلك المؤسسة فيشفع له فيدفع عنه ضرا أو يجلب له حقا. هذه من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، بل هي من الأمور التي يحبها الشارع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي، أذهب معه إلى أي مكان حتى أعطيه حاجته، قال: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أفضل من الاعتكاف في مسجد، وأي مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتكاف فيه شهرا كاملا، كم من العبادات، كم من الحسنات، كم من الأجور. يذهب فيقضي حاجة لأخيه المسلم أحب إلى رسول الله من الاعتكاف شهرا في ذلك المسجد. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشفع أحيانا لأصحابه فيصلح بينهم ويعدل بينهم. يوم من الأيام رأى صحابيا وصحابية متزوجين حصل بينهما خلاف، اسمه مغيث واسمها بريرة. رآهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوفان حول البيت، قد اختلف معها وهما زوجان فهجرته وتركته تريد الفراق منه، فكان يطوف خلفها وتدمع عيناه. يبكي مغيث لأن بريرة تتركه وتريد الفراق منه. فقال النبي لعمه العباس، قال: ألا تعجب؟ من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ يعني انظر إلى العجب، كيف مغيث يتمنى قربها وهي لا تريده؟ فشفع النبي وذهب إلى بريرة فقال لها: هل لا تراجعينه؟ فإنه أبو أبنائك، لك منه أولاد. فقالت بريرة وكانت عاقلة، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ لأنه لو كان أمرا وجد. قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فقط أشفع بينكما. فقالت بريرة: لا حاجة لي فيه يا رسول الله، إذا كانت القضية فقط شفاعة فإنني لست بحاجة إليه يا رسول الله، لا تريده خلاص. النبي كان يشفع صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع فينصر المظلوم ويدفع الضر عنه ويعين المعسر المسكين الذي يحتاج أحيانا شيئا من التيسير أو التأجيل في دفع الدين، كان يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة من الأجر وهي منفعة للعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال لك: تعال معي، أنا إنسان مقيم، أنا وافد مظلوم، أنا إنسان فقير، لا أستطيع حتى أن أدخل على هذا الوكيل أو ذلك المدير أو هذا الوزير، هل لك أن تدخلني عليه فأشرح له حاجتي؟ فإن فعلت فأنت من خير الناس، من أحب الناس إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله من أنفعهم للناس، ينفع هذا ويصلح بين هذا وذاك، ويذهب ليقضي حاجة هذا، ويذهب ليدفع الضر عن هذا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا نوع من الشفاعة يفعله الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع أن ينفع أخاه فيدفع عنه ضرا أو يؤجل عنه دينا أو يعينه فيجلب له حقا هو يستحقه ولكن لم يستطع أن يحصل على هذا الحق، ذهب حتى قضى حاجته، أفضل لك من اعتكاف شهر كامل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لا تجوز الشفاعة إذا كان فيها تضييع لحقوق الناس، لا تجوز الشفاعة إذا كان فيها تضييع لحقوق الناس. فمثلا يذهب فيدخل رجلا مكان آخر، هذا ما يجوز. أو يذهب ليحصل فلان على مكان لا يستحقه، هذا لا يجوز. ولا تجوز الشفاعة أيضا إذا كانت لمعصية، تشفع لإنسان يحصل على شيء فيه حرام، تشفع له ليتوظف في مكان محرم، تشفع له ليحصل على مال محرم، تشفع له ليذهب إلى مكان حرام، هذا كله لا يجوز. هذه شفاعة لكنها سيئة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، سوف يكون له نصيب من الآثام والأوزار التي يفعلها فلان. ولا تجوز الشفاعة أبدا في حد من حدود الله، إياك أن تشفع في حد من حدود الله. جاء أسامة ابن زيد، دفعته قريش ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت وستقطع يدها، فجاء أسامة ابن زيد يريد أن يشفع لها، فغضب النبي قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا سبب هلاك الأمم. هارون الرطي أحد العلماء الصالحين كتب على نفسه عهدا ألا يسأله محتاج إلا كتب له شفاعة. فجاءه رجل قال: إن ابني أسير عند ملك الروم، اشفع لي. قال: أنا أشفع عند ملك الروم وما أدراه بي، ثم إذا علم من أنا ربما لم يقبل شفاعتي. قال: تذكر عهد الله بينك وبين الله، عهد كتبته على نفسك. كتب له رسالة إلى ملك الروم، فلما وصلت الرسالة سأل الملك: من هذا؟ قالوا: هارون الرقي.

أكرم بها من فضيلة. لما يجعلون مؤسسات للرحمة بالحيوانات والرفق بها، نحن ديننا يدعو لرحمة بالحيوانات والرفق بها وإطعامها وسقيها، هو باب من أبواب الجنان وسبيل لرحمة الله ومغفرته. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء تمطروا، عند المقراء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. Thank you.